الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرحنا للعقيدة الحموية أو للفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. وقد ابتدأنا في المجلس الماضي شرح كلامه، وقلنا بأن يعني افتتح الشيخ رحمه الله بإثبات إسناد مذهب السلف للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة والتابعين رحمه الله، وذكر الأدلة على ذلك. اليوم إن شاء الله سيتابع ذلك، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يعلم أمته كل شيء حتى دخول المرحاض، ثم لا يعلمهم ما يتعلق بربهم وبصفاته وأسمائه وما يتعلق بذلك. وبين الشيخ يعني أن المتأخرين أساءوا الظن بالسلف، حيث قالوا إن مذهب السلف أحكم أعلم، أو مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. قال إن هذا ناتج عن سوء فهمهم لمذهب السلف، بل سوء ظنهم بالسلف يعني في واقع الأمر، وإن كانوا يعني لا يصرحون بهذا، لكن الواقع أن تظن أنك أعلم من السلف هذه مصيبة. والسلف هنا هم الصحابة والتابعون رحمه رضي الله عنهم. فهذه المقالة إنما نتجت عن سوء فهمهم لمذهب السلف، فقد ظنوا أن مذهب السلف هو التفويض وأن مذهب الخلف هو التأويل. وبين رحمه الله أن هذا فهم خاطئ على السلف رحمهم الله. اليوم إن شاء الله بعد أن تطرق المؤلف رحمه الله لهذه المسألة، سيتطرق لكلام السلف رحمهم الله. طيب، ثم قال رحمه الله بعد أن قرر هذه المسائل، أتم تقرير وقرر أن الخلف الذين جاءوا بعد السلف و يعني تنكبوا طريقتهم وتبنوا علم الكلام قد تاهوا في أودية من الحيرة و الاختلاف، حتى رجعوا في آخر عمرهم للفطرة وندموا على ما كان منهم، وذكر أقوالا لأئمتهم الكبار، ثم ختم بعد ذلك بقوله ثم كيف يكون طيب هو بدأ بعد ذلك بتقرير أعظم مسألة سئلها في هذا فإذا بين الشيخ رحمه الله أن هؤلاء الذين جاءوا بعد السلف رحمهم الله كانوا يعني لم يكن لديهم علم بمقالات السلف، لم يكن لديهم اطلاع عليها. وقد بينت لكم أن جلهم لم يكونوا على معرفة بالحديث والآثار وما إلى ذلك، وأن الذين جاءوا من بعدهم أحسنوا الظن بهم فتأولوا لهم ودافعوا عن مقالاتهم وحاولوا أن يوفقوا بينها وبين مقالات السلف رحمهم الله. واضح إخواني؟ فإذا يعني ثم قال رحمه الله، انظروا ماذا قال هنا، قال ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس المشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. طبعا هنا الشيخ رحمه الله استخدم ألفاظا قوية جدا وشديدة، وإنما قصد بذلك أن يبين شدة انحراف المقالة التي اختارها هؤلاء المتأخرون. وعندما نقول اختار هؤلاء المتأخرون فنقصد من المنتسبين للسنة، يعني أن هؤلاء الذين انتسبوا للسنة وقالوا إنهم أهل السنة والجماعة ثم قرروا هذه المقالات التي تخالف ما كان عليه السلف رحمهم الله الذين هم في واقع الأمر هم أهل السنة والجماعة، إذا كان الأمر كذلك فكيف يكون هؤلاء أعلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم من السلف رحمهم الله. قال وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وهذا واضح. يعني أنك بين أمرين، إما أن تتبع السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء والأئمة الربانيين الذين عرفوا مقالاتهم وحفظوها وتبنوها وعملوا بها، وإما أن تتبع أقواما ادعوا أنهم على منهج السلف وادعوا على أنهم حماة السنة ومنهجها، ولكن في واقع الأمر تأثروا بمقالات المنحرفين قبل الإسلام، إما مقالات الفلاسفة وإما مقالات يعني مجموعة من المنتسبين للنصرانية أو اليهودية أو المجوسية أو البرهمية أو غيرها من الملل والنحل. ولا حقيقة أنا لا أريد أن أقول إن اليهود والنصارى أيضا ممن قال بهذه المقالات، لأن اليهود والنصارى إن كانوا قد أخذوها عن كتبهم فيستحيل أن تخالف كتبهم ما عندنا، لأن الكتب يصدق بعضها بعضا. وأما إن كانوا هم أيضا تأثروا بالفلاسفة وغيرهم من الشعوب التي ضلت عن الهدى وضلت عن الكتب وضلت عن منهج الأنبياء، فإذا الأصل واحد وهو منهج الضلال الذي هو انحراف عن الهدى ودين الحق. واضح إخواني؟ ولذلك قال بأنه قدم هذه المقدمة لأنه إذا استقرت هذه المقدمة انتهى الأمر، عرفنا من أين نستقيه منهجنا، نستقيه من هؤلاء الأئمة أو نستقيه من أولئك الذين انحرفوا، وهذا بحمد الله واضح جدا. ثم قال وعلم أن الضلال والتهوك، التهوك والشك، التهوك والشك، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما رأى في يده صحيفة من صحف أهل الكتاب أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، فغضب صلى الله عليه وسلم ما رأى ذلك. فالتهوك قال وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. وليس غرضي واحدا وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. شوف يا إخواني، الذي يبحث عن الحق عليه أن يبحث عنه في مصادره ولا يغتر بالأسماء. الأسماء كثيرة، الإمام فلان والعلامة فلان والأصول فلان والمتكلم فلان إلى آخره، والفقيه والضليع والمحدث إلى غير ذلك. جميل، هذه كلها هؤلاء كلهم علماء وفضلاء، لهم قدم صدق في الإسلام ولهم كذا، لكن ليسوا كلهم على قدم واحدة، وليسوا جميعا قد أصابوا الحق الذي نبحث عنه. أنت تبحث عن الحق، إذن يبحث عنه عند السلف رحمه الله الذين ضمن لهم النبي صلى الله عليه وسلم عصمة المنهج. ثم انظر من تبعهم ومن تبع غيرهم، من أخذ عنهم ومن أخذ عن غيرهم. فمن أخذ عنهم وتتابعت المقالات فيهم أولى بالأخذ ممن لم يأخذ عنهم ولم يدري أصلا مقالاتهم، وأخذ قواعد كلامية أحسن بها الظن عن الفلاسفة وعن من كان قبل الإسلام أو عن فلاسفة الإسلام وتأثر بهم، ثم أحسن الظن بقواعدهم، وقد يكون قد عدل فيها وغير بعض المسائل حتى توافق الانتساب للسنة، فهذا لون وهذا لون آخر. فالشيخ رحمه الله يقول عليك أن تعرف الطريقتين لتعرف من تتبع، لتعرف من الذي على الحق ومن الذي تنكب عن الحق وانحرف عنه. فإن قيل كيف يتهم العلماء بأنهم لم يتبعوا الكتاب والسنة وفيهم المفسرون وفيهم المحدثون وفيهم أجلاء العباد والصالحين؟ كيف؟ هذه تهمة عظيمة. والجواب أنك إذا قرأت الكتاب وفتحته ثم زعمت أن آياته إما لا تفيد معنى أو تعطيها أنت معنى من عندك، فأنت لم تهتدي بالكتاب. أنت إذا زعمت أن الكتاب لا يهديك وإنما أنت الذي تفسر معانيه بما يروق لك، إذن أنت لم تتبع الكتاب. سبحان الله، هذا المنهج نفسه قائم إلى اليوم. فنجد كثيرا من الإسلاميين بين قوسين الذين نشأوا في أول نشأتهم محاربين للباطل داعين للحق منادين بتطبيق شرع الله وما إلى ذلك، فلما طال عليهم الأمد وكثرت عليهم الضربات تأثروا بمقالات أعدائهم، فحاولوا شيئا فشيئا وظهر فيهم مغيرون ورموز حاولت أن تغير وتبدل بما يجعل منهجهم الإسلامي بين قوسين يوافق المنهج العلماني الذي يحاربونه حتى لا يحصل الاصطدام. هكذا ظنوا، وهذا الذي حدث تماما. وسبحان الله، التاريخ يعيد نفسه. فالحركات الإسلامية المعاصرة التي لم تنتهج منهج الأئمة الربانيين في فهم الكتاب والسنة والمنهج الإسلامي على حقه جعلت تغير وتبدل، فأصبح الكتاب لا قيمة له عندهم. يعني أنت لما تأتي وتقول لا، الأحكام الشرعية الفلانية لا تفيد كذا وكذا، فإذا صادفك دليل من الأدلة لويت عنق أو ليوافق فكرك. إذا أنت تجر الكتاب وراءك وأنت لا تتبع الكتاب. وكذلك يقال في هؤلاء القدامى، أنتم تجعلون الكتاب وراءكم وتجرونه معكم، والأصل في المسلم أنه يفتح الكتاب ليقرأه ليهتدي به. طيب، وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أول إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أول إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء. مسألة يعني حقيقة من أبده البديع. أنا لا ينقضي عجبي، ومن فضل الله عز وجل لا ينقضي عجبي من شيء كتعجبي ممن ينفي علو الله سبحانه وتعالى. يعني مسألة من أبده البديهيات. وإذا ناديت طفلي الصغير وقلت له أين الله؟ قال في السماء. يعني وإذا ناديت العامية في الشارع الذي لم يطلع على كلام هؤلاء المتكلمين أن يقول الله في السماء ويرفع رأسه إلى السماء. مسألة من أبدأ البديهيات، لكن هؤلاء عمدوا إلى جميع النصوص الواردة في الباب وهي متواترة إما نصا وإما ظاهرا، فضربوها ضربا وردوها. وذلك يقول وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء مثل قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فما يعني صعوده إلي أنه فوق، إني متوفك ورافعك إلي، رافعك إلي بمعنى أنني فوق. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، هذا نص صريح أن الله في السماء. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، واضح جدا أن معناه أن الله في السماء. بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ما سبحان الله، شيء واضح من وضوح الشمس سبحان الله. طيب، يخافون ربهم من فوقهم ثم استوى على العرش. وهذا الأصل في السؤال حقيقة، يعني بقدم بهذا إنه الأصل في السؤال، يعني كيف نفهم هذه النصوص في ستة مواضع. يقول إن الاستواء على العرش هو في ستة مواضع من كتاب الله تعالى. وذلك قال بعض كبار أئمة الشافعية في القرآن 1000 دليل أو أزيد تدل على أن الله عالي على خلقه وأنه فوق عباده. ويعني الشيخ رحمه الله أورد لمعة من ذلك هنا. طيب، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فما قال فرعون هذا الكلام إلا وهو قد سمع من موسى عليه السلام ومن هارون عليهم السلام أن الله في السماء، فقال يعني يستهزئ، يقول طيب ابني لي همان صرحا حتى أطلع إلى السماء وأنظر إلى إله موسى، يستهزئ طبعا، لكن ما قال ذلك إلا وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وهذا أخذه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من أين أخذه؟ فما قال له موسى لا بلى لا غير صحيح، الله ليس في السماء، الله في كل مكان، وما إلى ذلك من المقالات التي يقولها المتكلمون. تنزيل من حكيم حميد، هو يسمى التنزيل، القرآن يسمى التنزيل لأنه نزل من عند الله عز وجل، منزل من ربك. وهكذا هذه الآيات إلى أمثال ذلك، ما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، لا يمكنك أن تحصي هذه النصوص إلا بكلفة. لذلك بعض العلماء زعم، بعض العلماء قال إن 1000 دليل، بعضهم قال لا 300 دليل، وهكذا يعني اختلفوا. لكن سبحان الله العظيم، الإمام ابن القيم رحمه الله يقول في الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة، وهو كتاب اختصر به كتاب شيخه ابن تيمية رحمه الله، أظن تعارض العقل والنقل، أظن مختصر كتاب شيخه، وفيه يقول إن الآيات والأخبار الدالة على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه تقارب الألوف، وقد أجمعت عليها الرسل من أولهم إلى آخرهم. فسبحان الله، والإمام ابن القيم رحمه الله جمع كتابا في هذا الباب سماه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، أبدع فيه. وأيضا فعل نفس الشيء الإمام أبو عبد الله الذهبي، أبو عبد الله الذهبي رحمه الله، فإنه جمع كتابا سماه العلو للعلي الغفار، وكتاب كبير ضخم حافل، ما ترك شاذة ولا فاذة في هذا الباب إلا وأوردها، واختصره الشيخ الألباني رحمه الله بحذف ما فيه من ضعيف أو ما رآه غير مناسب للكتاب، فجاء في مجلد لطيف. قالوا في الأحاديث الصحاح والحسان، والإمام ابن قدامة المقدس رحمه الله له أيضا جزء في ذلك مسند يسمى إثبات صفة العلو، كتاب رائع حقيقة أيضا الإمام ابن قدامة المقدس صاحب المغني. قالوا في الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، يعني أن الأحاديث فيها ما لا يحصي عده إلا العلماء المتبحرون الذين تفرغوا لهذا الأمر، وهيهات أن يحصوا تلك النصوص والنقول. قال مثل ماذا؟ مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء حتى وصل إلى مكان صريف الأقلام، حتى وصل إلى مقام لا يمكن لي جبريل عليه السلام أن يتجاوزه، فتجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه ربه مباشرة كفاحا من غير واسطة، وأمره بالصلوات الخمس، وكانت 50، فكان ينزل إلى موسى ثم يصعد ثانية إلى الله سبحانه وتعالى. يعني مسألة واضحة جدا، لو لم يكن الله عز وجل ثمة لما صعد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا يصعد إلى السماء مدام الله عز وجل في كل مكان، أو أنه يمكنه أن يخاطبه من أي مكان كما خاطب، كان يمكنه أن يخاطبه في الأرض كما خاطب موسى عليه السلام فأسمعوا صوته، والقوم يمنعون الصوت أيضا، لكن سبحان الله كان يمكنه ذلك. ومع ذلك حتى يعني موسى عليه السلام لما كلمه يعني أسمعه صوته، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكانت من كرامته على ربي سبحانه وتعالى أن أصعده إليه فعرج به حتى وصل إلى مكان لا يصله أي أحد، حتى الأنبياء حتى الملائكة الكرام وعلى رأسهم جبريل عليه السلام. قال ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، فإذا تصعد إلى أين وتنزل من أين، هذا واضح جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ملائكة سيارة فضلاء يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر الله قاعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا وما بين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء وقال فيسألهم الله عز وجل. والحديث صحيح مسلم صحيح، وفي البخاري ما يشبهه. قال وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم، فإذن يعرجون إلى أين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث أيضا في البخاري ومسلم، يعني أن هذا الحديث صحيحين. وفي الصحيح في حديث الخوارج، وهذا صريح واضح وفي صحيح البخاري، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه ذلك الرجل ناتئ الجبهة كث اللحية مشمر، فقال يا محمد اعدل إن هذه قصة ما أريد بها وجه الله، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، فإذا هذا الحديث أيضا صريح واضح جدا في أن الله في السماء وأمين من في السماء، من الذي في السماء؟ الله سبحانه وتعالى. لكن هنا انظروا، عندما نقول إن الله في السماء لا نقول إن السماء تحيط به سبحانه وتعالى، لا، نقول إنه فوق الكون كله. إذن عندنا الكون والله فوق الكون كله. وحتى أوضح لكم، حتى لا يقول النقائل كيف أني أنت تقول إن الله في السماء ونحن في الكرة الأرضية والأرض كروية، ومعنى هذا إن الله عز وجل إذا كان في السماء ويكون الذي في الأسفل هذا يعني يكون في الأسفل والله في كيف هذا، أو يكون العكس كيف. فالجواب أن هذا سوء فهم لهذا النص، فإننا لا نقول إن الله في السماء بالنسبة للكرة الأرضية، لا، بالنسبة للكون كله، بالنسبة للكون كله، للسماء الدنيا والعليا. والله عز وجل خلق 7 سماوات، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، بحر عظيم، ثم بعد ذلك سماء، ثم بحر عظيم، ثم فوق هذا كله السماء السابعة، وفوقها فوق السماء السابعة الجنة، وأعلاها الفردوس الأعلى، ومنه تتفجر أنهار الجنة، وفوقه بحر عظيم، ثم عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فعرش الرحمن فوق العالم كله، فأين يقع هذه الكرة الأرضية، سواء كنت في الأعلى أو في الأسفل منها، نحن نتحدث عن علو عن العالم كله. فإذا نحن لا نقول إن الله عز وجل في السماء يعني أنها محيطة به، حاشا وكلا، لا يقول هذا مسلم، إنما نقول إنه على السماء، كقوله سبحانه وتعالى على لسان فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، إنه لا يصلبهم داخل النخلة، إنما على جذوع النخلة. يقول العلماء إن حروف الجر يخلف بعضها بعضا أو ينوب بعضها عن بعض. طيب، هذا فقط حتى تتضح لكم الصورة، حتى تتضح الصورة. وقال وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الذي ربنا أو ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء. وهذا الحديث رواه أبو داود، وهو حديث وهو حديث صحيح في الجملة، حديث حسن صحيح، يعني له طرق في إسناده كلام لكن له طرق. قال وقوله، لأنه نرجع إلى قول مثلي، مثل قوله مثل قوله. قال وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذا الحديث هو أبو داود السجستاني في سننه. وهذا الحديث حقيقة وإن كان يميل ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهم لتصحيحه، لكن العديد من المحققين ضعفوه، العديد من المحققين ضعفوه، ويورده كثيرا علماء السنة في كتاباتهم لأنه يقوي المعنى الذي يقصدونه، لأن المعنى قد تقرر. أنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن العلماء رحمهم الله يستفتحون بالآيات القرآنية ثم الأحاديث الصحيحة والصريحة في الموضوع الذي يريدونه، ثم يتساهلون بعد ذلك في إرادة الشواهد، فلذلك يريدون مثل هذا الحديث في الشواهد، خاصة الحديث بعض العلماء حسنه. قال وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجة والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، يعني كأن الشيخ شعر بمن ضعف هذا الحديث فأراد أن يبين أنه حديث صحيح. قال فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر، يعني أن له طرقا والقدح في طريق لا يقدح في الطريق الآخر. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ابن خزيمة إمام عظيم، وقد كان من محقق الشافعية، فهو إمام جليل عظيم كبير، لذلك يلقب بإمام الأئمة، ولو كتاب حافل في الفقه الشافعي، وهو أيضا من كبار أئمة السنة المرجوع إليهم، لذلك له وقع وهيبة في القلوب سبحان الله العظيم. نحن يعني هو من كبار أئمتنا. وفي كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الشرط يعني هو حاول أن يلتزمه، لكنه يعني لم يلتزمه نظرا لأن شرطه في الصحة واسع. وتعلمون ابن خزيمة تلميذه الكبير هو ابن حبان، وابن حبان تلميذه هو الحاكم، وكل واحد من هؤلاء له كتاب في الصحيح. المستدرك على الصحيحين للحاكم قصد به جمع الأحاديث الصحيحة التي على شرط الصحيحين، والتقاسيم والأنواع لابن حبان قصد فيه جمع الأحاديث الصحيحة، والصحيح لابن حبان لابن خزيمة، ومنه كتاب التوحيد لأنه جزء كان جزءا من الكتاب قصد به جمع الأحاديث الصحيحة، لكن شرط كل واحد من هؤلاء شرط واسع، ولذلك ينازعهم غيرهم من العلماء الكبار في الصحة، في صحة الأحاديث وضعفها. وعليه فنقول إن هؤلاء الأئمة كل واحد منهم شرطه أخف ممن سبقه، يعني ابن خزيمة أقوى، ثم ابن حبان أقل، ثم الحاكم أقل، وهكذا جاءت القضية. لكن على أي حال، يعني حتى لا يقال إن كل ما في كتاب التوحيد صحيح، ذكرت لكم هذا. على أي حال، هذا حديث، حديث الأوعال يعني ضعفه جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين. فإن قال قائل إنما ضعفه من لم يكن على محض السنة، قلنا لا، هذا غير صحيح، بل ضعفه علماء ممن هم على محض السنة وممن يناصرون السنة. فلذلك لا يمكن اتهام الناس بأنهم ضاعفوا الحديث فقط لأنه لم يوافق رأيهم أو هواهم، هذا غير صحيح بحال من الأحوال. الحديث يعني ضعفه من المتقدمين ابن الجوزي والمنذري، وضعفه من المتأخرين الألباني وغيره من العلماء. فلذلك يعني حتى يعني لو حاول الإمام، حتى يعني الإمام ابن تيمية رحمه الله حاول أن يدافع عن الحديث هو وتلميذه ابن القيم، وعلى حال القلب يميل إلى أن الحديث ضعيف وليس بصحيح. وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث أيضا صحيح مسلم، حديث صحيح لا شك في صحته، ومن أقوى ما في الباب، وهو يرد على من زعم أن الله سبحانه وتعالى لا يقال فيه أين، لا يسأل أين، لأنه هو الحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أين الله، فكيف يقول القائل إنه لا يقال عن الله أين والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ سبحان الله العظيم. يعني أنا أستغرب أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يأتي من يقول لا نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا لله. وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، عنده، وهذا صريح واضح، والحديث صحيح مسلم أيضا، بل هو في صحيح البخاري أيضا. قال وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، هذا صريح في الباب، هذا نص في الباب، وقال إسناده على شرط الصحيحين. وهذا الحديث رواه ابن ماجة وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وله طرق متعددة، وهو في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة، وابن في كتاب التوحيد لابن خزيمة، وهو صريح في الموضوع، وهو صريح في أن الله عز وجل في السماء. وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقره عليه، هذه قصة حاصلها قصة أوردها الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وأسندها ورواها غير واحد من العلماء بإسناده كابن عساكر في تاريخ دمشق، وقبله الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية، وغير واحد من العلماء. يعني قصة مشهورة ذكرها العلماء وتناقلوها في كتبهم التي تثبت علو الله سبحانه وتعالى عن المتقدمين من الأئمة، يعني سواء الدارمي أو المتأخرين كابن قدامة الذي يورد الحديث بإسناده في كتابه إلى غير ذلك. طيب، حاصل القصة أن ابن رواحة عبد الله بن رواحة كانت له جارية فرأته زوجته قد وقع عليها، فأنكرت عليه ذلك أشد الإنكار، فأنكره أيضا، يعني أنكرت عليه كيف تقع على جاريتي، كيف تقع على الجارية في ليلتي أو ما إلى ذلك، وكأنها أخذتها الغيرة، فأنكر ذلك. طبعا الكذب بين الزوجين جائز، طبعا إن قلنا إن الأثر صحيح أو إن الحديث صحيح، الكذب بين الزوجين في مسائل مثل هذه جائز كما ورد في الحديث. فقالت له زوجته إن كنت صادقا فقرأ آية من القرآن حتى أعلم أنك لست على جنابة. فقال لها، أنشد على البديهة، شهدت، يعني هي على أساس أنه لم تكن تعرف القرآن، لم تكن تحفظ القرآن، فقال لا شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين. فقالت له فزدني آية أخرى، فقال وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مقربين. فقالت آمنت بالله وكذبت بصري، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فضحك صلى الله عليه وسلم من صنيعه. طبعا هذه القصة الواقع أنها لا تثبت من ناحية الإسناد هذه القصة، وقد وفي اختلاف كثير في الروايات وإسنادها منقطع، ولذلك لا مع أن الإمام بن عبد البر قال رويناها من وجوه صحاح، لا حقيقة إسنادها فيه نظر، لا يصح هذا الإسناد، ويعني فيه إشكالات حتى من ناحية كوني عبد الله بن رواحة زعم هذا قرآن وهو ليس بقرآن إلى غير ذلك من الأمور، يعني وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك كأنه يقره على ذلك. فالواقع لو كانت هذه القصة صحيحة لاحتج بها العلماء في استدلالهم على أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، مع أن المسألة خلافية بين الفقهاء، وأصحابنا من أهل المدينة يقول إن الجنوب لا يقرأ القرآن، صح يقول إن نعم صح، يستدلون يحتجون بأحاديث أخرى، لكن لا يحتج، أنا ما أرى أحدا في كتب الفقه يحتج بهذه القصة على أن الجنوب لا يقرأ القرآن إلا أن يكون أمرا لم أنتبه له. نعم يعني القصة رواها أيضا الدارقطني في سننه مع اختلاف في الأبيات، لعل في موضع أن الدارقطني في سننه يروي الأحاديث التي لها تعلق بالفقه، فلعله يعني أوردها في باب الجنابة. على أي حال العمدة ليست على هذا، العمدة على الإسناد، والإسناد هنا فيه نظر. طيب، ولذلك قال الذهبي روي من وجوه مرسلة منها كذا وكذا، وذكر ذكر الإسناد، قال فذكر فهو منقطع. فالذهبي رحمه الله يعني محرر ذكر ما في إسناد هذه القصة، مع أنه أورد أيضا لأنه أورد في الباب ما يقوي المعنى الأصلي الذي كما ذكرناه سابقا. قال وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي، وهو رجل كان في الجاهلية قد تحنف، وقد تحنف جماعة وبحثوا عن الحق في الجاهلية كأمية بن أبي الصلت وكزيد بن عمرو بن نفيل وكورقة بن نوفل، فورقته تنصر وأمية بن أبي الصلت تحنف، وكذلك فعل زيد بن عمرو بن نفيل. وقد كان أمية بن أبي الصلت يذكر أشعارا كثيرة فيها معاني التوحيد وما إلى ذلك، وهي جميلة. ولذلك روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عنه إنه قد يذكره الشيخ هنا آمن شعره وكفر قلبه، وهذا حق، وإن كان هذا الحديث لا يثبت من ناحية السند، إسناده لا يصح، لكن هذا حق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستنشد شعره، ومن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كفر به ووافق المشركين بدل أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه ختم حياته بمرثية رثى بها أهل بدر، أهل بدر من المشركين لا من المسلمين، انتصارا لهم، مع أنه يعلم أنهم مشركون وأن النبي صلى الله عليه وسلم موحد، لكنه غار وحسد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أصغر منه سنا ثم يأتيه الوحي ولا يأتيه هو الوحي، يعني تصور أن الوحي سيأتيه هو، لكن لما لم يأتيه هو الوحي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. وذلك هنا انظر إلى هذا الحديث في صحيح مسلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم، يعني أنه ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم فوق دابته، فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت نعم. قال هيه، يعني ها، فأنشدته بيتا، فقال هيه، ثم أنشدته بيتا، فقال هيه، حتى أنشدته 100 بيت من شعر أمية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحلي شعره ويعجبه شعره صلى الله عليه وسلم. يقول الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره، الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه صلى الله عليه وسلم، وقال آمن شعره وكفر قلبه. نعم. ومما يدل على هذه الكلمة وإن كانت لا تثبت من ناحية الإسناد ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، كلمة اللبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، كاد أن يسلم، لأن شعره شعر. ماذا انظروا ماذا قال؟ قال: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين ترى، ترى دونه الملائك صورا. هذا شعر جميل يدل على أن أمية بن أبي الصلت قال شعرا، وشعرا كثيرا في معاني التوحيد والإسلام. وقوله في الحديث الذي في السنن: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، هذا أيضا حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث حسن. وأيضا وقوله يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، حديث الأشعث، أشعث رب أشعث، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، الحديث صحيح، ومن حديث الأربعين النووية، وحديث صحيح، حديث صحيح طويل رواه مسلم وغيره في صحيحه، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش، وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا. طيب، هذا الذي سنذكره في الدرس القادم إن شاء الله. ما هي مذاهب الناس في قضية علو الله سبحانه وتعالى؟ المذهب الأول وهو أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، وهذا يروى عن الجهمية، والجهمية وافقهم المعتزلة، والمذهب الثاني أن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه، ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. قال بعض أهل العلم: لو أردت أن تصف العدم لما وصفته بكلام أبلغ من هذا، ولكن هذا هو مذهب متأخر الأشاعرة، مذهب متأخر الأشاعرة هو هذا. أما مذهب الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ومنهم متقدم الأشاعرة، فهو أن الله سبحانه وتعالى في السماء مستوى على عرشه بائن من خلقه، يؤمنون بهذا ولا يجادلون فيه، بل إن هذه العقيدة كانت من العقائد التي يميزون بها السنية من البدعيين، بل إن السلف رحمهم الله شددوا جدا على من لم يعتقد هذه العقيدة، وعدوه مناقضا لكتاب الله، بل وتلفظوا بتكفيره وما إلى ذلك. ولإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله كلام شديد، فقد قال: من لم يقل إن الله في السماء على ما جاء عن السلف رحمه الله فيقتل ويلقى في مزابل حتى لا يتأذى منه المسلمون ولا أهل الذمة. سبحان الله، كلمة شديدة جدا. طبعا ما الذي يحمله على أن يقول هذا القول؟ يحمله عليه أنه يقول من قال بهذه المقولة يكذب القرآن، يكذب السنن، يكذب المتواتر. لكن سبحان الله، كما قال شيخ الإسلام نفسه لعلماء زمانه، قال: لو قلت بمقالتكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. هؤلاء لن يستوعبوا هذه الأمور، يعني لا يقولون بالتواتر في هذه النقول، ولا يلتفتون لذلك ولا يتصورون أنها متواترة، لأنه استقر في أذهانهم تلك القواعد الكلامية. ولذلك يعني هم ليسوا يعني متى نقول إن الإنسان كافر؟ إذا تيقن من أنه لا يبالي بكتاب الله، لا يرفع رأسا به. هؤلاء ليسوا كذلك، لكن هو خير في دخان، هو يعني وقفت في وجوههم هذه القواعد الكلامية فجعلتهم ينظرون بهذا النظرة ويحكمون بهذا الحكم. وإلا فمن قام دفاعا عن دين الله، يعني حتى المعتزلة، دعنا نكون منصفين، المعتزلة ألم يقوموا غيرة على دين الله عز وجل؟ ألم يردوا على الملاحدة الذين ظهروا في زمانهم؟ ألم يكتب القاضي عبد الجبار رحمه الله كتابا حافلا في تثبيت دلائل التوحيد والدين ويرد على أعداء الله عز وجل؟ ألم يكتب في إثبات أن القرآن من عند الله عز وجل ويرد على من طعن فيه؟ هذا لا يصدر إلا عن مسلم، يعني ما الذي يجعله يكتب هذا إلا أنه غار على دين الله وغار على شرائع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني أن تتهم هؤلاء بأنهم كفار الأمر حقيقة صعب. كيف صعب؟ الأمر يعني مستبعد جدا. لكن الذين كانوا يردون عليهم كانوا يحكمون بما يتصورونه هم، يعني معنى أنه أنا أرى أن هذه متواترة وأنت ترد هذا المتواتر كله وترد نصوص السنة وترد نصوص الكتاب، لا السنة، ترد نصوص الكتاب، فيقول هذا لا يصدر إلا عن إنسان في قلبه ضغينة على الدين وعدم إيمان بالدين. ولكن الواقع بخلاف ذلك سبحان الله، قد يكون فيهم من كان كذلك يعني، ولكن أن يقال إنهم جميعا كانوا كذلك يعني المعروف من حالهم غير هذا حقيقة، حتى نكون منصفين. وكذلك يقال في المتكلمين من المنتسبين للسنة، فلا يتصور إنسان أن المتكلمين الذين انتسبوا للسنة يبغضون الإسلام أو يبغضون دين الله وهم قاموا دفاعا عن دين الله حقيقة. يعني إذا رأيت كبار المتكلمين المنتسبين للسنة سواء كانوا أشاعرة أو ماتريدية أو حنبلية أو ظاهرية أو ما إلى ذلك، هؤلاء تجد عندهم غيرة على دين الله وتعبدا واضحا وحبا للقرآن وحفظا وتلاوة له وحبا لنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما وتوقيرا له، لكن هكذا هذا مبلغ من علم، ومن جهل شيئا عاده. ولذلك كان أهل الحديث وأهل الأثر أولى الناس بكونهم الطائفة المنصورة وبأنهم قاموا بدين الله وقاموا بشريعة الله سبحانه وتعالى لأجل هذه المعاني. فلذلك نقول، وكما قاله المصنف رحمه الله وقاله بعض الشراح هذه الرسالة المباركة، قال يعني يفرقوا بين القائل والمقول. لماذا؟ لأن يعني عندما حتى الشيخ رحمه الله انظروا إلى شدته وكلامه، وأظن أنه يعني هذه الشدة وهذا الكلام الشديد قاله وهو يعني في شبابه، تعرفون الشباب مدعاة للحماس والقوة، لكنه بعد أن كبر سنه وازداد رزانة وثقلا فكتاباته أصبحت أكثر هدوءا وأقل حدة من هذا. أما هذه سبحان الله، يعني هذا الكلام الذي قاله هنا هو شديد، لكنه قاله من باب الغيرة على دين الله والغيرة على شرع الله عز وجل، ومن باب حكاية الواقع دون نظر إلى القائل، ويحكي الواقع دون نظر إلى القائل. فنسأل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنا جميعا ويهدينا إلى سواء الصراط. والمقصود هو تعظيم كتاب الله وتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلهما هاديين لك. المقصود من هذا كله أنك تنظر إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فيهما الهدى والنور. ولذلك عندما نقول نحن نتبع الكتاب والسنة، بمعنى أنك إذا ضاع لك، حتى بعض السلف كان يقول هذا، لو ضاع لي شيء لبحثت عنه في كتاب الله عز وجل. فأنت أيضا لو ضاع لك شيء، لو استشكلت عليك، ارجع إلى كتاب الله عز وجل. لكن سبحان الله هذا يحتاج إلى أن تتمعن كتاب الله وتنظر إلى تفاسير السلف رحمهم الله وأقوالهم وألفاظهم، فعندئذ ستجد الهدى والنور أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.